وورد عنه روايات عدد من الصحابة، وهنا القدر متفق عليه بين العلماء وقدر مختلف فيه. أما القدر المتفق عليه فهو يتفق معظم العلماء على أن الأحرف ليست هي قراءة السبع، الأحرف السبع التي نزل بها القرآن ليست هي القراءات السبع المعروفة التي هي قراءة نافع وابن كثير وابي عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي وحمزة. ثم اختلفوا في المراد بهذه الأحرف على أقوال متعددة، ومن أجل هذا الاختلاف الكثير يعني هناك أقوال كثيرة لأهل التفسير ولعلماء القراءة، وألفت كتب في هذا أصلا، هناك كتب وبحوث معاصرة وقديمة. فإن الإمام ابن الجزري رحمه الله عليه في أوائل النشر، عندكم النشر؟ لا ما عندكم، يذكر أنه بقي يتأمل في هذا الحديث، نسيت الآن كم سنة، ربما بضع عنه 30 سنة، يتأمل في حديث الأحرف السبعة والمراد به. ما قال يعني توصلت إلى شيء، طبعا هو لم ينفرد به، تبع قبله أناسا كالرازي وغيره قالوا بأقوال. طبعا الأقوال ترجع إلى مذاهب تندرج تحتها أقوال متعددة، يعني أشهرها قولها قول بأنها لغات من لغات العرب أو لهجات من لهجات العرب، وقول بأنها أوجه من أوجه الخلاف. لكن في تحديد هذه اللغات أو هذه اللهجات وفي تحديد هذه الأوجه من أوجه الخلاف هناك تفاوت، لكن هذان الاتجاهان الرئيسان في هذا الحديث، قول بأنها لغات من لغات العرب أو لهجات من لهجات العرب. ثم اختلف في تعيينها، هل هي قريش وحمير وكذا وإلى آخره، تعيين السبع قبائل السبع هذا مختلف فيه على هذا القول. القول الثاني أنها ليست لهجات عرب أو لهجات قبائل، وإنما هي سبعة أوجه من الخلاف، ثم اختلفوا في تعيينها، لكن هي على قول سبعة أوجه من الخلاف، وهذا القول أقرب. تابع لي جمع اختاره من الجزري في النشر، اختاره قبله جمع من أئمة التفسير، ولعله هذا هو الأقرب. لكن تعيين هذه الأوجه السبعة هو الذي حصل فيه الخلاف. لكن من أوجه الخلاف مثلا أن الإثبات والحذف، يعني الإثبات والحذف، نفس الآية تقرأ بإثبات حرف أو كلمة أو بحذف، مثل قوله سبحانه وتعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سورة آل عمران، وسارعوا، الواو هذه في بعض الأحرف بإثباته وبعض الأحرف، وهكذا بالقراءات. إن الله هو إن إيش الآية هو الغني، إن الله الغني الحميد. أيضا في مثلا الذي في سورة براءة خالدين ذلك هو الفوز العظيم، ذلك الفوز العظيم خالدين فيها أبدا. آية براءة إيش هي؟ التائبون السابقون، معليش، العابدون السائحون، لا السابقون الأولون المهاجرون الأنصار الذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم وعندهم جنة تجري تحتها، قال ابن كثير بين تحتها لنا، يعني إضافة هذا الحرف. هذا وجه من أوجه يعني الاختلاف، هذا وجه، وهناك أوجه أخرى، يعني هذا وجه من أوجه الاختلاف، وذكرت أوجه أخرى، يعني الحذف والإثبات وجه من أوجه الخلاف، وهناك أوجه أخرى. فالمقصود أن هذا يعني مال إليه ابن الجزري أو غيره، وهذا قول وجيه على كل حال. فالمقصود أنها سبعة أوجه من الخلاف، ولا يشترط أن تجتمع في الآية الواحدة، لا يشترط أن تجتمع في الآية الواحدة، أذكر في الآية الواحدة وجه أو وجهان أو ثلاثة إلى آخره. وكما ذكرت سابقا والمعتمد عند العلماء وهذا الذي عليه عامتهم بل أكثرهم ويضاعف ما عداه، أن هذه الأوجه السبعة أو الأحرف السبعة ليست هي القراءة السبع، أن القراءة السبع إنما أو أول من سبعها ابن مجاهد المقرأ أبو بكر بن مجاهد في كتابه السبع، بمعنى أنه اختار سبعة أراد بذلك موافقة العدد الذي جاء في حديث الأحرف السبع. وإلا القراء في العالم الإسلامي في ذلك الوقت كثيرون، فهو نظر في أحوال القراء واختار سبعة منهم، اختار سبعة منهم من أشهر القراء، وربما نوقش ببعضهم أن غيره أشهر منه، فاختار من أهل المدينة نافع، واختار من أهل مكة ابن كثير، واختار من أهل الشام ابن عامر، واختار من أهل البصرة أبا عمرو البصري، واختار من أهل الكوفة ثلاثة، عاصما والكسائي وحمزة. فهو أول من سبع السبع، أول من اختار القراءات السبع هو أبو بكر بن مجاهد. ولذلك في عصره وقبله وبعده بعض القراء كان يقرأ لثمان قراء أو لعشرة، ولذلك أكملها بعضهم إلى عشرة، وأضاف إليهم أبا جعفر وهو الشيخ نافع وهو تابع يزيد المقاقع، وأضاف إليهم يعقوب الحضرمي لكنه كان بصريا، أيوه كان مقيم في البصرة، وأضاف إليهم أيضا خلف العاشر، خلف البزار الذي هو أحد رواة حمزة، فله اختيار خاص به غير روايته لحمزة. صار عندنا من الكوفيين أربعة، وبهذا تمت القراءات العشر. هناك أربع شواذ يعني يصح إسنادها لكن لم تتواتر مثل هذه الثلاثة بعد العشر، مثل الحسن البصري وابن محيصن وإلى. وهناك غير هؤلاء، يعني الهذلي أو بكر الهذلي ألف كتابه الخمسين كامل من القراءات، الخمسين ضمنه في كتابه خمسون قراءة مو عشرة، خمسون قراءة. لماذا؟ لأن هذه القراءات رويت عن هؤلاء، وليس معنى كونها رويت عن هؤلاء أنها خاصة بهم أو أنهم اخترعوها من عند أنفسهم، بل هؤلاء كانوا أعلاما في بلادهم فنقلت عنهم الحروف التي كان يقرأها أهل بلادهم أو ما اختاروه منها. يعني مثل نافع قارئ أهل المدينة، إذا جاء إنسان المدينة يريد أن يتعلم طريقة أهل المدينة في القراءة، كل أهل المدينة يقرؤون هكذا، لكن هو إلى من سيذهب؟ يذهب عند أمجد؟ ما يذهب عند أمجد، يذهب إلى نافع لأنه إمام أهل المدينة. يعني مثل الذي يريد أن يطلب الحديث يذهب إلى مالك، يذهب إلى أعلام القراءة، لكن الحديث لم تكن خاصة بمالك، قد يكون من زملائه من أقرانه من غيره موجود في المدينة، ما هو فقط مالك. كذلك القراءة كل أهل المدينة يقرؤون على هذه الطريقة وإن كانت فيها أوجه، يعني كما أن حفصا في بعض المواضع له أكثر من وجه، كذلك أهل المدينة لهم أوجه ولهم طرق، فنافع له اختيارات، فيأتي هذا الإنسان ويقرئه نافع على وجه معين، كما فأقرأ ورشا وأقرأ قالون وأقرأ غيرهما، فنسبت القراءة إليه من هذا الوجه، وكذلك غيره من أهل القراءة، ابن كثير في مكة وأبو عمر في البصرة وبقية أهل الكوفة، ابن عامر في الشام، هؤلاء تلقوا عن من قبلهم وتلقى عنهم من بعدهم. فكما قلت لم هذه القراءات ليست خاصة بهم، وإنما اشتهرت عن طريقهم أو رويت عنهم أو أخذت عنهم، مع أنها ليست خاصة بهم وإنما قصدهم الناس لمكانتهم. وهنا لابد من التفريق بين ألفاظ يعبر بها عن هذه القراءات، منها لفظ القراءة والرواية والطريق والوجه، لابد أن نفرق بين هذه الألفاظ الأربعة: قراءة، رواية، طريق، وجه. القراءة هي قراءة الإمام كما قلنا، مثل قراءة نافع، هذه قراءة، هذه القراءة كلها أكثر من رواية، وهم الذين أخذوا عن هذا الإمام، مثل رواية ورش ورواية قالوا عن نافع، وعندنا رواية مثلا حفص عن عاصم ورواية شعبة عن عاصم. هذه الرواية قد يكون لها أكثر من طريق، إذن الآخذ عن الراوي يسمى ماذا؟ طريقا. يعني مثلا ورش، قراءة ورش عن نافع أو رواية ورش عن نافع لها طريقان مشهوران بل أكثر، لكن المشهور منها طريقان: طريق الأصبهاني وطريق الأزرق. طريق الأزرق هو طريق الشاطبي، طريق الأصبهاني من طرق الطيب، وهكذا. ولهذا الطيبة تجمع باثنين باثنين وإلا أربع، فهي زها ألف طريق تجمع، يعني الطيبة تجمع نحو ألف طريق. تجمع كم طريقا؟ ألف طريق، لكن لكم قراءة؟ لعشرة قراءات وعشرين راويا، لكن كل راوي له ثلاثين طريق، أربعين طريق، خمسين طريق. يعني الحفص قريب خمسين طريق في الطيبة، خمسين طريق، لكن كلها ترجع إلى حفص. هؤلاء كلهم الذين رووا عن ماذا؟ عن الراوي، عن حفص مثلا أو عن شعبة، هذا الطريق. أما الوجه فهو ما يكون للراوي الواحد، أو للطريق الواحد. فنقول الآن مثلا ورش من طريق الأزرق، هذا طريق صح؟ إذن الأزرق طريق وورش رواية، ونافع قراءة، قراءة نافع برواية ورش من طريق الأزرق، نقول له مثلا في مد البدر ثلاثة أوجه، ثلاثة أوجه القصر والتوسط والطول، يجوز لك ثلاثة أوجه هذه. ويجوز له في اليائيات ذوات الياء كلمات يائية، يجوز له فيها الفتح والتقليل، الفتح والتقليل، يجوز أن يفتحها ويجوز أن يقللها. مثلا موسى موسى، وإذا ركبنا هذا هذين الوجهين على ثلاثة أوجه البدر يصبح له خمسة أوجه أو أربعة أوجه، له أربعة أوجه، ويقال مثلا أو خمسة أوجه، يقال له على التوسط التقليل، إذا توسطت في البدل لابد أن تقلل، لا يجوز لك الفتح، وإذا قصرت لابد لك من الفتح مثلا، وإذا قرأت بالطول يجوز لك الوجهان مثلا، يجوز لك الفتح والتقليل مثلا على سبيل المثال. فالمقصود هذه أوجه، لكنها كلها أوجه لماذا؟ لرواية واحدة أو لطريق واحد، لنفس الطريق. أنا أقول لحفص من طريق كذا في الكلمة الفلانية وجهان، لكن من طريق آخر قد لا يكون له إلا وجه واحد، ولذلك طرق حفص قد تختلف. حفص الآن الذي نقرأ به هو من طريق الشاطبية مثلا، من طريق الشاطبية، إذا قرأنا بالقوة فيه مثلا في المد المنفصل أربعة حركات، أربع أو خمس حركات. إذا أردنا أن نقرأ ببعض طرق الطيبة بالقصر لابد أن نراعي الطريق حيث الرواية، وهناك بعض الكلمات تختلف، بعض الكلمات تختلف، قد لا يكون فيها سكت في المواضع الأربعة، بعض الصادات والسينات، بمسيطر بمسيطر مثلا، قد تكون سينا أو صادا، الصادات الأربعة، الله يقبض ويبسط، زادكم بالخلق بسطة، أم هم المسيطرون، لست عليهم بمسيطر، هذه الصادات الأربعة تختلف من مكان إلى موضع آخر. ذلك آل ذكرين، الكلمات الست آل ذكرين آل آنا، بعض المواضع لا يجوز فيها إلا وجه، بعض المواضع أو بعض الطرق لا يجوز إلا وجه، بعض الطرق لا يجوز فيها الوجهان، وهكذا. لأن هناك كلمات معينة تختلف من موضع إلى موضع موضع آخر، لابد أن نراعيها عند النقل والرواية. فالمقصود لابد أن نفرق بين هذه الألفاظ، القراءة والرواية والطريق والوجه. شيخ طريق الأصبهاني أخذ عنه من؟ ورش الأصبهاني عن ورش؟ لا لا لا من طرق طيبة، شاطبية طريق الأزرق هو طريق مشهور لورش، طريق مشهور طريق الأزرق، وهناك طرق خارج عن الطيبة مقروب بها في المغرب تسمى الطرق العشر النافعية. نحن الآن في الطيبة نقرأ لورش لنافع من طريق الأصبع من طريق ورش، وقالوا في المغرب يقرؤون عشر طرق لنافع عن طريق أربعة رواة، طريق أربعة رواة تجتمع له عشر طرق، بعضه خارج عن الطيبة لكنه متواتر عندهم من طريق التعريف للداني، كتاب التعريف للداني، لهم طرق أخرى غير وهم متناقلة عندهم من أجيال، وحصل فيها خلاف لما اشتهرت وانتقلت هنا بين لجنة مجمع مجمع الفات وبين المغاربة، بعض لجنة مجمع الفات قال هذا شاذ، رد عليهم المغاربة وصارت قصة السنوات الماضية، لكنها موجودة عندهم يقرؤون بها من قديم وكتبها موجودة. فالمقصود أن الطرق التي نقرأ بها أو التي اشتهرت القراءة بها ليست هي الطرق الوحيدة، هناك طرق أخرى كثيرة وبعضها يتصل ولا ينقطع وبعضها ينقطع، تركه العلماء أو لم ينقلوا من طريقه أو لم يقرأوا به فانقطع، انقطعت القراءة به. الله أعلم. الشيخ فهمنا أن الحرف هو اختلاف عن اللغات، وهكذا اللغات يعني لغات هذا العرب. قول هذا قول هذا قول أنها لهجات ولهجات العرب وجمع عثمان رضي الله عنه، ولكن القراءة أين؟ إيه القراءة حفظك الله كما قلت لك أن هذا القارئ كان يقرأ بما تلقاه، لكن قد يكون قد تلقاه هو عن شيوخه أكثر من وجه، فإما أنه ينقل هذه الأوجه عن شيخه نفسها ويقرأ بها تلاميذه، أو أنه يختار لنفسه من مجموع ما قرأه كما فعل خلف في البزار، من مجموع ما قرأ اختار لنفسه مذهبا، لكن ليس مذهبا اخترعه من عنده، ولكن اختار من مجموع ما قرأ فنقل عنه ونسب إليه. لذلك خلف له الآن في القراءات العشر رواية عن حمزة وله اختيار لنفسه، اختيار لنفسه مو من كيسه، مما قرأه، أن القراءة سنة متبعة. ولهذا جاء مرة أظن حفص ولا شعبة الذي جاء إلى عاصم ابن حفص، وقال له أبو بكر بن عياش يخالفني، يقول أنا قرأت عليك يا عاصم، جاء إلى عاصم قال أنا أقرأ عليك وشعبة يقرأ عليك أبو بكر بن عياش وهو يخالفني في أحرف، كلانا تلاميذك ويقرأ أشياء ما أقرأتني. فقال أنا أقرأتك بما أقرأني عبد الله بن حبيب أبو عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب وعثمان وكذا، وأقرأته بما أقرأني زر بن حبيش عن كذا وكذا من الصحابة. إذن هو نفسه عاصم قرأ على أكثر من شيخ، فأقرأ حفصا وجها وأقرأ شعبة وجها آخر، كما فعل نافع في إقرائه لقالون بأوجه، وفي إقرائه لورش بأوجه أخرى، وهكذا. فإذن هي مجموع اختيارات عنده، فهو إن شاء أخذ مذهبا وقرأ وأقرأ به ولزمه، وإن شاء أقرأ كل تلميذ، وإن شاء أقرأ تلاميذه بأوجه وهم اختاروا لأنفسهم مما قرأوا على هذا الشيء، ثم نسب إلى هذا القارئ كما قلت لأنه تلقي عنه ونقل عنه. فأنت جئت تريد أن تقرأ القراءة في المدينة وجدت نافعا قرأت عليه أقرأك بوجه، فهذه روايتك عنه، تقول أنا أقرأ برواية بقراءة نافع، لكن ليس معنى ذلك أنا نافع، أنا نافعا ليس له من القراءة إلا ما أقرأ، لا، أنت قرأت عليه هذا الوجه فتروي هذا الوجه عنه، وهذا لا يمنع أن يروي غيرك غير ما رويت أنت مما عند نافع، مما صح عند نافع، لا مشكلة في هذا. وهكذا تتنوع القراءات، تتنوع وتنسب إلى هذا الشيخ باعتبار أنه لأنها نقلت وأنه أقرأ نقلت عنه، مع أن نافع كما قلت هو واحد من أهل المدينة، وفي زمنه كان آلاف من أهل المدينة يقرأون بنفس القراءة، لكن أنت قصدت هذا الشيخ لشهرته ولتصدره ولطول عمره ولجلوسه للناس فنقلت عنه هذه القراءة، نقلت عنه هذه القراءة. نعم. الحديث عثمان بن عفان خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه عنه أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب. وبسبب هذا الحديث جلس مدة طويلة جدا يقرأ في المسجد أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب، قالوا هذا الذي أقعدني هذا المقعد، وبقي يقرأ إلى إمارة الحجاج، وابن حجر له كلام في الفتح عن المدة طويلة جدا الذي جلس يقرأ فيها عبد الله بن حبيب هذا الإقراء. طيب حينما يجلس للإقراء مدة طويلة 50 سنة ولا 40 سنة ولا 60 سنة وطلاب يأتون وطلاب يذهبون وأنت تقرأ بوجه وتقرأ بوجه، كم ستتعدد الأوجه؟ خاصة إذا كان له كما قلت قرأ على عدد من الصحابة، وقرأ هذا تابعي طبعا طلاب الحبيب تابعي عبد الرحمن السلمي، قرأ على عدد من الصحابة وأخذ عنهم هذه الأوجه وضبطها، وكل مرة تقرأ بما تيسر تتعدد الأوجه. وتعلمون أن أصل الاختلاف كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث الحروف السبع نفسه، والعلماء تتبعوا حديث الأحرف السبع منه ابن حجر وغيره، فما وقفوا على ما يبين وجه الاختلاف، لكن وقفوا على أن ثمة اختلافا كما حصل في حديث عمر رضي الله عنه مع هشام بن حكيم الذي تعرفون، حينما صلى عمر رضي الله عنه خلف هشام بن حكيم في وقرأ سورة الفرقان قال على أحرف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أقرأ سورة الفرقان. قال فهمت أن إيش يعني أن يأخذ به أو أن يلببه في الصلاة يقطع الصلاة، وليش هذا يلعب في القرآن ولا إيش في الصلاة وهو يقرأ قراءة أخرى قرآن هذا، فصبر حتى انتهى من الصلاة وأخذ تعلم وين رايح، من أقرأك هذا القراءة؟ قال أقرأني رسول الله. كذب، كيف أقرأك رسول الله؟ أنا أقرأني رسول الله سورة الفرقان، ما هي سورة ثانية حتى نقول يمكن نسيت ولا، أنا أقرأني رسول الله سورة الفرقان وأن تقنع على حروف كثيرة هم يقرأ الرسول تعال تعال يا كل واحد دخل على كلمه تعال أخذ هو ماسك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماسك إلى الآن قال يا رسول الله هذا سمعته يقرأ سورة الرقان على حروف كثيرة لم تقرئنيها وكنت أنت أقرأتني سورة الرقان قال أرسله طيب أرسله وأرسله قال أقرأ يا هشام أقرأ قال هكذا أنزل قال أقرأ يا عمر فقال أقرأ لك أقرأ قال هكذا أنزل إن هذا القرآن نزل على سبعة وهذا الحديث استدل به بعض من ضعف القول بأنها سبع لهجات لأن كليهما كان قرشيا عمر كان قرشي وهشام بن الحكيم كان قرشيا ومع ذلك حرف هذا كان حق غير حرفه هذا استدل على تضعيف القول بأنها سبع لهجات أو سبع لغات من لغات العرب هذا كان قرشيا هذا كان قرشيا ومع ذلك اختلف كلاهما كان قرشيا على كل حال القضية لها كلام طويل ومن الكتب التي ألفت في هذا كتاب الشيخ عبد العزيز القاري الذي كان في اللجنة مجمع الفاتحة لما أنشئ وكتاب عن حديث الأحرف السبعة وله كتب قديمة تكلم عنه مكي بن أبي طالب تكلم عنه ابن الجزري تكلم عنه أبو عمرو العنتاري يعني في كتب كثيرة قديمة وحديث حديث الأحرف السبعة والله أعلم.